الموسوعة العربية الميسرة. مدينة إب هي مدينة باليمن، بلغ عدد سكانها 262,000 و808 نسمة في عام 2008. مدينة بالجمهورية اليمنية، عاصمة محافظة إب، وتبلغ مساحتها 7,632 كيلومتر مربع، التي كانت تسمى في أيام الرومان العربية السعيدة. يحيط بالمدينة سور ضخم له عدة أبواب ومزود بالأبراج، بها دور هامة ومساجد ومدارس وصهاريج للمياه، وهي مركز التجارة والإدارة في المنطقة. أغنى بلاد اليمن في الزراعة ومن أكثرها تقدما، ولها طراز معماري خاص يختلف عن الطراز الصنعائي. بها جامعة أنشئت عام 1996.